راح في الوقت الموعود وإذا ما في أحد في الدار، الألوار كلها مطفية، بدأ الجرس دا مجيب يتوخر. جاءني ثاني يوم ذكر لي القصة، قلت هذا من حظنا احنا، انت بقى بتروح لعنده وبتتجاهل انه انا ما كنت معك، وبتفاجئ بتقول له نحن حسب الموعد اجينا عندك وما وجدناك. وكذلك فعل. هون بقى بيظهر حقيقة هذه الجلسات انها اما جلسات تدار من شياطين الانس والجن يتعاملون فعلا، او في شياطين الانس كفاية وبركة. راح إليه حتى انتهي القصة، ومعذرة فقد أطلنا عليكم لكن فيها عبرة لمن يعتبر. وقال له يا شيخ نحن جينا حسب الموعد ما وجدنا حدا في الدار. طبعا نحن جينا يهمه كما كنا موعودين معه. قال له روح انت جبت لي واحد وهابي كبير هذا ما بيحب الرسول. قال له اعوذ بالله، شو هالكلام هذا، انا بعرف الرجل من كذا سنة وهو طواف في البلاد، حمص حما حلب لاذقية اجلب الى اخره، مجالسه كلها صلاة على الرسول عليه السلام، شو عرفك انت وشو التهمة هذه؟ قال له انا بعد ما انصرف احضرت الروح والمشاهد، فسألتها عن هذا الرجل فأجابني بأنه هذا وهابي ما بيحب الرسول ما بيصلي على الرسول إلى آخره. أليس هذا من عمل الشياطين؟ بلا شك، إما تعاونا فعلا، يعني هذه الروح قد تكون شيطان من شياطين الجن يعني، ويساعدونهم ويضلونهم عن سواء السبيل. كنت أنا عم أقول مراهل تنويم مغناطيسي استحضار الأرواح، الآن مكالمة الجن وما ندري بقى شو بده يطلع بعد منا، ضلالة رابعة. تفضلوا.